قد غيرت ملة إبراهيم بالنسيء الذي ابتدعت، فزادت به في السنة شهرا لأغراض لهم، وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم، حتى كانوا يحجون تارة في المحرم وتارة في صفر، حتى يعود الحج إلى ذي الحجة، حتى بعث الله المقيم لملة إبراهيم فوافى حجه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقد استدار الزمان كما كان ووقعت حجته في ذي الحجة. فقال في خطبته المشهورة في الصحيحين وغيرهما: إن الزمان قد استدار كهيئته. الحديث قال: وكان قبل ذلك الحج لا يقع في ذي الحجة، حتى حجة أبي بكر سنة 90 كانت في ذي القعدة، وهذا من أسباب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج. وأنزل الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. قال رحمه الله: فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم، ليبين أن ما سواه من أمر النسي وغيره من عادات الأمم ليس قيما لما يدخله من الانحراف والاضطراب. وقال العلامة ابن كثير عليه رحمة الله: وإنما كانت الأشهر المحرمة 4، 3 سرد وواحد فرد، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. فتحريم الأشهر الحرم لأجل الأمن والأمان، وكان أهل الجاهلية يعظمون هذه الأشهر وينزعون فيها الأسنة من الرماح توقيا للقتال، حتى لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يهجه، ويسمونها حراما، وقد بقيت حرمتها في الإسلام، حتى ذهب جمع من الأئمة إلى عدم جواز ابتداء القتال فيها. ولذلك قال الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وذلك بارتكاب المعاصي والاعتداء على الغير. وتقدم الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالإسلام دين الأمن ودين الحقوق. ولذلك عقب الله آية الشهور بقوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال العلامة ابن سعدي: واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم، والقيام بطاعة الله خصوصا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين. هذا تعامل الإسلام مع المحاربين، فكيف بالمسالمين المعاهدين؟ فالأشهر الحرم دعوة إلى نشر السلام والأمن والطمأنينة في الأرض، وهي إعلان لكرامة الإنسان وسمو قدره، وتعظيمها وتحريمها دليل على استقامة الدين، ذلك الدين القيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالأشهر الحرم تستغل بالطاعة والإحسان لا بالحروب والدمار. فاعرفوا للدين قدره، واعلموا أنكم حملة رسالة رحمة وهداية إلى البشرية،

ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالغلو والتطرف مذموم في ديننا. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، وهم المتشددون في غير موضع الشدة، فمن شدد نفر ومن لا نتألف. وحال المؤمنين في مجتمعاتهم كما قال ربهم: رحماء بينهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالأخلاق بالإسلام تمت، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فمن حسن إيمانه وإسلامه حسن خلقه، فأكمل الخلق أخلاقا من بعث ليتمم مكارمها، ثم يليه من سلك طريقه في الإيمان والعمل. يقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هذه بضاعتنا، وهذا ديننا، وهو حضارتنا وعزنا. فمن أراد النجاة فليأتنا، فلا فرق عندنا بين عربي وأعجمي، ولا بين أسود وأحمر، الكل سواء. وبالتقوى الارتقاء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فالإسلام دين الوسطية، دين الرحمة والشفقة والعدل، دين الحقوق، دين رفع الحرج، دين الحنيفية السمحة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على ديننا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يفصل بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم خالف بين قلوب أعدائهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم. اللهم عليك بالكافرين المعادين لأهل الإسلام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم أحي بهم سنة نبيك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم إن بالبلاد والعباد من القحط ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم اسق عبادك، اللهم احي بلدك. اللهم إنا نسألك من بركات السماء والأرض. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم عمم بالغيث جميع بلاد المسلمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.